لهم وعيد شديد. معناها مبتدأ والخبر محذوف للعلم به. ويجوز أن تكون الذين تابع لما سبق على غير ما يوجهه المفسر، يعني لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون، فتكون الذين يبخلون من تتمة الكلام الماضي، من طبيعة هؤلاء أنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فلا تحتاج عند ذلك إلى تقدير خبر. قال تعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى عما يجب عليه من الإنفاق، الذين يبخلون معناها أنهم لا يدفعون شيئا في سبيل الله، وكأنه بخل على الله، والله ليس بحاجة للناس. أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمعنى ذلك الذي يبخل على الله إنما يبخل على نفسه، كما جاء في بعض الآيات: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. أما الله سبحانه وتعالى فلا حاجة له بشيء. لو كان اجتمع الإنس والجن في مصعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي أو مما عندي شيئا. خزائن الله ملأة، وكرم الله واسع، وبابه مفتوح، وهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هؤلاء لهم اسمهم ولهم كما قدر المصنف وعيد شديد، أو هو الذين يبخلون كما قلنا تابع لما مضى. لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فلا تحتاج إلى تقدير هذا الخبر. ومن يتولى عما يجب عليه، يعني هذا البخيل لا يؤثر على الله شيئا سبحانه وتعالى، فما هو بحاجة إلى الناس، ما هو بحاجة إلى أحد، هو الغني عن العالمين. فإن الله هو الغني الحميد. فإن الله هو، كلمة هو عم يقول الشارح ضمير فصل، يعني فإن الله الغني، جملة تامة، لكن لتأكيد ربط المبتدأ بالخبر جاءت هو ضمير فصل لتأكيد الرابطة. وفي قراءة بسقوطه، يعني في قراءة ما فيها كلمة هو: ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. سبعية، نعم، مع أنه حذف كلمة. ومن يتولى، لكن هذه الكلمة زائدة، حكينا هذه مجرد تأكيد الرابطة بين المبتدأ والخبر، المبتدأ الذي هو اسم إن، والخبر الذي هو خبر إن. لتأكيد هذه الرابطة بيجي ضمير الفصل فيفيد التخصيص، يعني ليس يوجد في الوجود من هو بهذا الوصف غني حميد غير الله سبحانه وتعالى. الله وحده هو فقط الغني الحميد. الكلمة هو هكذا تعطي. الغني عن غيره الحميد لأوليائه. يعني أن كلمة الحميد فعيل بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، فهو سبحانه وتعالى محمود على كل حال. ولكن المقصود الآن حسب ما قال المفسر أنها بمعنى الفاعل حميد، حميد من يحمد؟ يحمد أولياءه، وأولياء الله المتقون الذين يتقون الله ويتبعون شريعته، فهؤلاء لا يضيعهم سبحانه وتعالى ويعطيهم فيحمد لهم فعلهم، مع أنه هو المعطي وهو الرازق وهو المقدر، يعطي سبحانه وتعالى ويرزق، ثم إذا أنفق الإنسان مما أعطاه الله أو رزقه فإن الله يشكره مع ذلك. فإن الله هو الغني الحميد لأوليائه، لقد أرسلنا رسلنا، عم يقول المقصود بالرسل الملائكة، أرسلناهم إلى الأنبياء. فالنبي يعني الأصل فيه أن يكون بوحي بواسطة الملائكة، ولا يشترط أن يكلمه الله تكليما شفهيا، تكليما بالمواجهة بالمباشرة. كان ذلك لبعض الأنبياء مثل سيدنا موسى فكان كليم الله، مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه ربه، بقية الأنبياء ينزل عليهم الوحي فيكون كلام الله إليهم بواسطة الملائكة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بينات يعني المبينة، بالحجج القواطع. قلنا مرة أن بينة تأتي متعدي وتأتي لازم، فيقال بين بمعنى ظاهر، ويقال بين لغيره أيضا، بين وأبان وبان، ثلاثة تأتي متعدية وتأتي لازمة. فتقول بنت الشيء فبان الشيء، وأبنت الشيء فأبان الشيء، وبينت الشيء فبين الشيء. البينات معناها الظاهرات، الحجج القواطع التي لا ينبغي أن يشك بعدها شاك ولا مرتاب. وأنزلنا معهم، مع هؤلاء الرسل وهم الملائكة، أنزلنا الكتاب. قال الكتاب بمعنى الكتب، فأل فيه بمعنى الجنس، جنس الكتاب، فمعناها مو كتاب مفرد، أنزلنا الكتاب، أنزلنا ما يسمى كتابا. فأنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، وأنزل على موسى التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل، أنزل على داود الزبور، وأنزل صحف إبراهيم وموسى وصحف آدم وشيث، كله منزل من عند الله سبحانه وتعالى، يشمله كلمة الكتاب. وأنزلنا معهم الكتاب بمعنى الكتب. والميزان، الميزان في الأصل آلة يستعمل للمعادلة الصحيحة، وليكون التقسيم بالقسط يعني بالحق والعدل. والمقصود منه ما يفيده الميزان، المقصود بالميزان العدل، أنزلنا العدل، ليس المقصود هذه الآلة التي يستعملها الناس لتأكيد العدل وتحقيق العدل، إنما المقصود منه العدل. من لم يؤمن بالحجة ولم يكن من أهل الكتاب تقبل منه الجزية، إنما يكفيه السيف. شو معنى السيف؟ يعني الحرب. السيف لأنها تستعمل بالحرب. وهون المقصود من الميزان العدل. لما أنزل الله هذا العدل وأوجبه وفرضه؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني فرض العدل ليقوم الناس بالعدل، بالقسط، بالعدل. القسط معناه العدل، والقاسط معناه الظالم، والقاسطون كانوا لجهنم حطبة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. والمقسط الذي يزيل القسط، يعني يزيل الجورة، معناته المقسط الذي يعدل، والقاسط الذي يظلم. في فرق بين قاسط وبين مقسط. مثل الفرق بين القانتين والقانطين. في ناس يقول ولا تجعلنا من القانتين. القانتين بالعكس، القانتين الطائعين، بدي فخمة يقول القانطين يعني اليائسين. لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. نعم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد قدرناه. ليس المعنى أنه نزل من السماء، ولكنه من المعادن الأرضية، أخرجناه من المعادن. يبقى في معدن مختلط، في حديد وذهب وفضة، يحتاج إلى تصفية وفرز، فيفرز بوسائل خاصة. فمن جملة ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يعني من جملة ما قدر، وكل شيء مقدر في السماء في اللوح المحفوظ. لذلك عم يقول أنزلنا، وإلا هو الحديد ما نزل من السماء. وأنزلنا الحديد معناته كتبنا وقدرنا في اللوح المحفوظ وجود هذا المعدن الحديد. وهذا الحديد من الوسائل الغالية التي لا يستغنى عنها. فيه بأس شديد قوي، فيه بأس قوة شديد يقاتل به. السيف من خشب بيمشي حاله، ولو كان خشب زان ولا خشب سنديان ما بيمشي حاله، إلا يكون من حديد. من فضة ما بيمشي حاله، من ذهب ما بيمشي حاله، إلا أن يكون من الحديد الصلب. كل ما كان حديده أصلب كان فعله أمضى. أيوة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يقاتل به ومنافع للناس. كمان مو بس مشان المقاتلة، مشان البأس، يحتاجه الناس أيضا لصنائعهم وآلاتهم وطياراتهم وسياراتهم. الحديد يستخدم كثيرا من بين المعادن، والله سبحانه وتعالى جعله كثيرا في الأرض، لم يجعله نادرا كالذهب والفضة أو الزئبق. في بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أليس الله سبحانه وتعالى عالما من الأزل؟ هو عالم من ينصره من قبل أن يخلق من ينصره، كما قال بالآية من قبل أن نبرأها، قبل أن يخلق الشيء هو عالم بذلك الشيء وكيف يكون ذلك الشيء. لكن شو معنى ليعلم؟ يعني أنزلنا هذه الأشياء ليعلم الله من ينصره. قال علم مشاهدته، علم الله أن زيدا سيولد ويوجد في الأرض علما أزليا، وعندما يولد يعلمه أيضا علم مشاهدة. في علم قديم وفي علم عند وجود الحادث يتسلط على الحادث. فالآن قوله ليعلم مو معناتها ليس بعالم سابقا، إنه هو عالم من الأزل كما قلنا من السابق، لكن ليعلم علم المشاهدة، معطوف على ليقوم الناس، ليقوم الناس بالقسط، وليعلم الله من ينصره ورسله. ومن القسط والعدل نصرة الرسل ونصرة الشريعة. نعم. بالغيب، يعني حال، كلمة بالغيب، قال حال من هاء ينصره، ينصره حال كونه غائبا عنه، أو الله غائب عنهم بمعنى أنهم لا يطلعون عليه، لكن الله لا يغيب ولا تأخذه سنة ولا نوم، غائبا عنهم بمعنى أنهم لا يرونه، غائبا عنهم في الدنيا، قال في الدنيا لأنهم في الآخرة سيرى بعض المكرمين ربه سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته. ودليل على أن الله سبحانه وتعالى يراه المتقون وأهل الجنة عدة أشياء، منها قوله تعالى عن الذين لا يرون الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون معنات إذا هذول محجوبين معناتها غير بشوف معناتها. والحديث واضح: إنكم لترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته، يعني أنتم إذا نظرتوا إلى البدر وهو بادر مشرق هل تشكون في رؤيته؟ لا تشكون. وكذلك سترون الله بدون شك ولا ارتياب، لكن ترونه بغير إحاطة. كما أننا نرى البدر ولا نحيط به، ما نعرف، شايفين بدر مضيء ونور، لكن شو هو البدر، شو ترتيبه، شو كذا، ما بنعرفه. لذلك التشبيه على كماله: ترونه كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته. نعم. قال ابن عباس: ينصرونه ولا يبصرونه. شو معنى أنهم ينصرون الله بالغيب؟ قال معنى هذه الآية: ينصرونه ولا يبصرونه، ينصرون دين الله وينصرون الله ويغارون على دين الله ويقومون بالمدافعة عن دين الله، مع أنهم لم يروا ولا يبصرون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما غاب عن عيونهم، بما غاب عن أذهانهم، من آمن أنه في جنة، من آمن أنه في نار، من آمن أنه في صراط، ما شفنا الأشياء وآمنا بها بالغيب، لأنها من السمعيات التي أخبر بها الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قوي عزيز. يعني كلمة من ينصره حتى لا تشعر بأنه محتاج للنصر سبحانه وتعالى، اجت وراها إن الله قوي عزيز، يعني لا يحتاج إلى النصرة، ننصره لننصر نفوسنا، نعمل لله، لكن في الحقيقة العمل يعود علينا. لو كان الخلق كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. قال تعالى في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وما النصر إلا من عند الله، يعني لما أتى بآية نزول الملائكة أيدت الصحابة في غزوة بدر أو غيرها من الغزوات، ما بين سبحانه وتعالى أن النصر وإن نزلت الملائكة مو معطل نصر الله على الملائكة، والنصر هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ولكن نزول الملائكة وإخبار النبي بأن الملائكة نزلت تؤيدهم وتحارب معهم يطمئن قلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يرون نفوسهم قليلي العدد وقليلي العدد، ما في عدة كاملة ولا في عدد كمان كثير، مع ذلك يعتمدوا على الله في النصر وتطمئن قلوبهم إنه في معكم مين يحارب، اطمئنوا. والذين يحاربون لا يحاربون، قادرين، وهم الملائكة عليهم السلام. إن الله قوي عزيز لا حاجة له إلى النصر النصرة، لكنها تنفع من يأتي بها، يعني ينصر الله ينصر نفسه، أيوة، وأن عم يتفضق وينفق، عم ينفق لنفسه، عم يصمدهم عند الله وبياخذهم واقفين ومع الفائدة، كمان ياخذهم مع الفائدة، وفائدة حلال، وعملت الله بالربا معلش حسن بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة أو 700، ما وقفت عند الحد، أيوه، كرم الله لا يحد، والله يضاعف لمن يشاء، يعني فوق 700 بصير 700، الله كريم، عنده كثير. نحن لما بينفق الواحد منا يخشى عند الإنفاق من الإنفاق، خشية الإنفاق، يعني خشية النفاق، يخاف يخصوا اللي معه، بس الله سبحانه وتعالى ما يذهب شيء إلا وهو مستطيع أن يخلفه سبحانه وتعالى، فإن الله يخلفه، لما بتخرج الدرهم الله بيعوضه بدل، وهذا مجرم. المتصدقين الله سبحانه وتعالى، المنفقين الكرماء في سبيل الله تتوسع أرزاقهم وبارك الله في رزقهم، والذين يبخلون يقولوا الناس ما للخسيس بيروحوا في طيس، أيوة، الله بيسلط عليهم، بيجي التأمين، بيجي شغلة، بيجي الحري، بيجي الحرمية، بيجي المرض، بيروح بده يداوي حاله، يعمل عملية بأمريكا مثلا بيحط له ملايين، يكون هدول عم يجي واحد محتاج مضطر ما يرضى انه ينفق عليه او يكرم عليه بشيء بسيط، يروح بيحط ملايين، هذا كله انتقام من الله سبحانه وتعالى. نرجو الله تعالى ان تكون المصائب والامراض كفارة للذنوب مقربة من علام الغيوب، وذلك بالصبر والرضا والشكر. نعم، إن الله قوي عزيز لا حاجة له إلى النصرة، لكنها تنفع من يأتي بها، إنما هي أعمالكم، يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يحصي لكم إياها، ما بيضيع عند الله شيء، ثم أوفيكم إياها، يعني أعمالكم إلكم، إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أما تصمد عند الله لا تخاف، أيوة، صندوق مو ممكن أنه يسرق ولا ينهب، أيوة، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. يعني هكذا يبعث الله الرسل تترى، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. الرسل لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ورد بعض الأحاديث التي ليست في قوية بعد الأنبياء، لكن المخصوص علينا في القرآن 25 رسول لازم نآمن فيهم ونعرفهم، 25 واحد معدودة أسماءهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، منهم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وآدم وشيث إلى آخره. لقد أرسلنا نوحا، في تأكيد لقد أرسلنا، ما قالوا أرسلنا نوحا، ولقد أرسلنا نوحا، هاي اللام بمعنى القسم، وقد حرف تأكيد تحقيق، حرف تحقيق لتأكيدي، لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، أرسلنا إبراهيم تقدم بالأول، قال نرسل رسلنا من الملائكة ويبعث معهم الكتب. لمين بيبعثون؟ للرسل. من هم رسل البشر؟ قال قد أرسلنا على سبيل المثال نوحا وإبراهيم، وجعلنا في ذريتهما النبوة، في ذرية نوح وإبراهيم جعل النبوة، فكانت الأنبياء من أولاد سيدنا نوح ومن أولاد سيدنا إبراهيم. والكتاب، جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، الكتب يعني مثل ما حكينا هنيك بما تقدم، أنزلنا معه الكتاب، وهون عم يقول والكتاب، أرسلنا الكتاب، ال للجنس، إذا كانت الجنس تعم الكتب كلها السماوية، يعني الكتب الأربعة، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وهو القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فإنها كلنا الكتب اللي أنزلت مع رسلهم، مع رسلها في ذرية إبراهيم، فمنهم من الذرية، فمنهم مهتد، بعض الذرية اهتدت، وكثير منهم فاسقون. ليست العبرة بالكثرة، ألا بيعتبروا الأكثرية في قراراتهم وبياناتهم، يعتبروا الأكثرية، مع أنه القرآن يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقالوا قليل من عبادي الشكور. فالقليل إذا كان صاحب حق هو القوي، وهو صاحب الكثرة، وقوله عليكم عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم، ومعناتها الأكثرية، لا معناتها ما أنا عليه وأصحابي، يعني أصحاب الحق. هون عم يقول فمنهم مهتد، منهم دليل التقليل، يعني بعضهم كان مهتديا، وكثير منهم فاسقون من الذرية. ثم قفينا على آثارهم، على آثار نوح وإبراهيم برسلنا، وقفينا وأتبعنا أيضا بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية إلى آخره، ابتدعوها، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه، من هذول اللي اتبعوا سيدنا عيسى؟ الحواريون، الذين لما قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله، فهؤلاء هم أتباع سيدنا عيسى عليه السلام. أما من أشرك بالله وثلث واعتقد أن الإله مركب فهذا كافر، فإذا كان كافرا لا يكون من الذين وصفهم بأنهم آمنوا بأنه مهتدي، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالمقصود بأتباع سيدنا عيسى الذين مدحهم سبحانه وتعالى بأن في قلوبهم رأفة ورحمة هم الحواريون، هم الطائعون، هم الذين أخلصوا العبادة لله وحده، لم يشركوا به غيره، ولم يجعلوا له ولدا سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ورهبانية جعلنا في قلوبهم رهبانية، شو هي الرهبانية؟ هي رفض النساء واتخاذ الصوامع، اللي بيتعبدوا بالصوامع، الرهبان، هذه الرهبانية. لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. ولما سأل ثلاثة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت لهم عبادته أنه يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ويصوم حتى نقول لا نفطر، وهكذا من أعماله الشاقة التي كان يقوم بها من طاعة الله عليه الصلاة والسلام، فاستقلوها، استقلوا عبادة النبي، واستقلوها وجدوها قليلة، وجدوها بالنسبة إليهم قليلة. إذا كان رسول الله، إذا كان رسول الله المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والمقدم من بين البشر كلهم إلى الله، يعبد هذه العبادة، وقد سئل إذا كان الله قد غفر لك فلماذا تشق على نفسك، قال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام، وإذا هو غفر لي أنا ما بدي يكون منيح معه كمان، أفلا أكون عبدا شكورا. فلما وصفت لهم عبادة رسول الله استقلوها، يعني استقلوا أن يعملوا مثلها، لازم يعملوا أكثر. فنذر بعضهم على نفسه ألا يتزوج النساء، بده يعيش عزب بدون زواج، هذا الترهب. ونذر بعضهم أن يقوم الليل فلا ينام، ونذر بعضهم أن يصوم فلا يفطر. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهم عن حالهم وما أزمعوا عليه ونذروه، فقال لهم أنا أتقاكم لله وأخوفكم من الله وأخشاكم من الله، مع ذلك فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في حديث آخر لا رهبانية في الإسلام، ذلك عم يقول ابتدعوها، إني اخترعوها، ما كتبناها عليهم، يعني نحن ما فرضنا عليهم الرهبانية ألا يتزوجوا النساء. إذا كان كل الناس ما بدها تتزوج بيخلصوا الناس بعدين، ما بيصفى ناس، التناسل والتوالد هو سبب التكاثر. العكس، النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى الزواج، قال تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، بس بباهي الأمم بالجماعة الأوادم. إذا كان كثروا ولم يكونوا من أهل الطاعة والإيمان كيف يباهي بهم الأمم؟ فإني أباهي بكم الأمم يوما. فندب إلى الزواج عليه الصلاة والسلام وجعله من سنته، وهو من سنة الأنبياء كانوا يتزوجون، لكن لا كما قال بعض الخطباء في حفل من الحفلات أنه ما من نبي إلا وقد تزوج، مو صحيح. سيدنا عيسى ما تزوج، سيدنا يحيى ما تزوج، كان حصورا. ايوه مو كل، لكن من سنة الأنبياء مضبوطة، بس مو ما من نبي إلا وقد تزوج ما بتزبط. نعم. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين، يعني آتى الإنجيل لعيسى مو مشان عيسى بس يعمل به، آت الرسل حينما يؤتيهم الله ويوحي إليهم بالرسالات والكتب لأجل أممهم وأتباعهم أيضا. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، قال المفسر هي رفض النساء واتخاذ الصوامع. الصوامع اتخذوها للبعد عن الكفرة، قيل إنهم حاربوا الملوك الكفرة فانهزموا بالمرة الأولى والثانية والثالثة، فرأوا أنهم سيفنون إذا تموا حاربوا الملوك، فاعتزلوا الناس وجعلوا الصوامع وتفرقوا في البلاد والجبال يعبدون الله سبحانه وتعالى. ابتدعوها من قبل أنفسهم، ما كتبناها عليهم، يعني ما أمرناهم بالرهبانية إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكنهم فعلوها ابتغاء رضوان الله، نحن ما أفرضناها عليهم، لكن إنما قاموا بها يبتغون بها رضا الله سبحانه وتعالى. فما رعوها حق رعايتها، يعني نوى أن يعبد الله ولم يرعها حق رعايتها، إذ تركها كثير منهم وكفروا بدين عيسى بعد ما صاروا رهبان في دين ملكهم، ودخلوا في دين ملكهم الكافر، وبقي على دين عيسى كثير منهم فآمنوا بنبينا. اللي آمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام هذول الذين ثبتوا على الرهبانية، والذين لم يؤمنوا بنبينا معناتها كفروا بنبينا، لم تقبل منهم تلك الرهبانية وما رعوها حق رعايتها. ما آتينا الذين ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا به، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. الكثير فاسقون، والذين آمنوا بالنبي هؤلاء آتاهم الله سبحانه وتعالى أجرهم. أم نكمل الصورة؟ ها؟ بس شوية تمام الأحد مثل ما بدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا